الله الرحمن الرحيم. قال: وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. نحن نعرف وتعلمنا ودرسنا أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. أو ممكن تقسمها قسمين: توحيد معرفة وتوحيد طلب. في توحيد المعرفة والإثبات هذا الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب الذي هو توحيد إيش؟ الألوهية. توحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله عز وجل واحد في أفعاله. لله عز وجل أفعال يختص بها، لا يشارك فيها أحد، يخلق، يرزق، يحيي، يميت، ينفع، يضر، إلى آخره. فتؤمن أن الله عز وجل هو المتفرد المتوحد بهذه الأفعال، هو وحده الذي يخلق، هو وحده الذي يرزق، هو وحده الذي يحيي، هو وحده الذي يميت، إلى آخره، هو وحده الذي ينزل المطر، هو وحده الذي يدبر أمر السماء والأرض وما فيها. هذا كله اسمه توحيد الربوبية: مالك، خالق، رازق، مدبر، إلى آخره. طيب، هذا نوع من أنواع التوحيد. وفي عندنا توحيد ثاني، أن تفرد الله بالعبادة، ما تصرف العبادة لأحد سواه. هذا نوع ثاني اسمه توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. يعني توحد الله بأفعالك أنت، بفعلك أنت، ما توجه هذا الفعل لغير الله، لا تذهب بيمين ولا شمال، لا تصرف هذا العمل الذي منك لا لملك ونبي ولي ولا لشيطان أو لغيره، بل يكون عملك هذا موجه لله وحده، تخص الله بعبادتك. فالكفار الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في بدر، الذين قاتلهم الرسول في بدر، أمية بن خلف وشيبة وعتبة وأمثالهم من صناديد الكفر، 1000 شخص كانوا في بدر. طيب، هؤلاء الذين كانوا في بدر قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قاتلهم بعدين في أحد، قاتلهم في الخندق، إلى غير ذلك من الوقائع والمعارك. لو سألناهم من الذي خلق السماء والأرض، سيكون جوابهم أبو جهل ومي بن خلف أبو لهب وغيرهم، سيقولون من؟ سيقولون الله. من الذي يخلق؟ من الذي يرزق؟ من الذي يحيي؟ من الذي يدبر الأمر؟ سيكون الجواب واحد، هو أنهم سيقولون الله. وهذا أمر حكاه الله عز وجل عنه، وهو أصدق القائلين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هكذا حكى الله عز وجل عنه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، قل فأنى تؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. آيات كثيرة في هذا المعنى، كلها تثبت أنهم يؤمنون بأن الله وحده الخالق، هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يدبر الأمر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم لهم بالتوحيد، ولا عصم ذلك الإيمان منهم، ما عصم دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، بل استحل دماءهم وسلب أموالهم وسبى نساءهم عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن هذا ليس هو التوحيد المطلوب، ليس هو التوحيد المطلوب الذي يخرج الإنسان من الشرك ويدخله في التوحيد. هذا الإيمان وإن يعني وإن سمي إيمانا لكنه ما ينفع، لأنه مفسد بالشرك، كما قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول مجاهد: هو قولهم، هو قولهم يخلقنا الله، خلقنا الله، الله خلقنا ويرزقنا ويحيينا ويميتنا، وهم مع ذلك يعبدون غيره. هذا تفسير مجاهد: وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون. قال: هو قولهم الله خلقنا ويرزقنا ويحيينا ويميتنا مع عبادتهم إيش؟ مع عبادتهم غيره. فإذا الإيمان هنا يعني إيمان بالربوبية، والشرك يعني شركهم في الألوهية. فما نفعهم هذا الإيمان، ما نفعهم هذا الإيمان. وانظر أيضا الدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، اقتصر على دليل واحد من عشرات الأدلة. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني من ينزل المطر من السماء، ومن يخرج النباتات قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك، والأرض طبعا إخراج النباتات والثمار وغيرها، أمن يملك السمع والأبصار، الذي يرزقكم السمع من؟ الذي يرزقكم البصر من؟ ومن يخرج الحي من الميت، إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، يعني يذكرون له مثال سهل: البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، فيخرج الحي يعني الفرخ، الدجاجة من الميت يعني البيضة، ويخرج الميت اللي هي البيضة يخرجها من الحي. هذا نموذج من نماذج. طيب، ومن يدبر الأمر، ال هنا ال استراق الجنس، يعني ومن يدبر كل أمر، من يدبر كل أمر في السماء في الأرض؟ قال: فسيقولون الله، فسيقولون الله، يعني لا اللات ولا هبل ولا العزى ولا مناة ولا غيرها من الأصنام تعمل هذا الشيء، لا الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة يعمل هذا الشيء. فهم مقرون بأنه هذه الأعمال العظيمة لا يقوم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فقل، يعني إذا قال الله فقل: أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الإشراك به إذن، وتفردونه بالعبادة، وتفردونه بالعبادة. هذا معنى قولي: أفلا تتقون. فطريقة القرآن الكريم أنه حينما يعرض توحيد الربوبية إنما يقرره من أجل أن يلزمهم من خلاله بإفراد الله في العبادة، من أجل أن يلزمهم بتوحيد الألوهية. إذا أقررتم بأن الله وحده الذي يخلق، وحده الذي يرزق، وحده الذي ينفع ويضر، إذن يلزمكم أن توحدوا بالعبادة. كيف هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو يدبر الأمر، وبعدين تعبدون غيره مما لا يعمل شيئا من ذلك؟ فهذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى. أراد أن ينبه المؤلف أن توحيد الربوبية لا يكفي في إخراج صاحبه من الشرك إلى التوحيد حتى يضيف إليه توحيد العبادة. بل لو تأملنا ونظرنا في حال بعض المشركين لوجدنا أن منهم من يؤمن بالقضاء والقدر، وجدنا منهم من يؤمن بالقضاء والقدر، ومنهم من يؤمن بالبعث والنشور. يعني مثلا زهير بن أبي سلمى، شاعر عربي مشهور صاحب معلقة، يقول: يؤخر فيوضع في كتاب ويدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقمه. يعني الأشياء اللي نعملها في الدنيا، هو يقول الأشياء اللي نعملها في الدنيا يقول عنها يقول عن هذا الشاعر يؤخر، يعني يخليها يدخر اليوم القيامة، يؤخر فيوضع في كتاب ويدخر ليوم حسابه، ما يجازي في الدنيا بسرعة، أو يعجل بالعقوبة فينتقم حاضرا غير آجل. إذن هذا عنده معنات أنه أو شلنا فيه أشياء تكتب وتسجل، وإنه عنده إقرار بإيش؟ إقرار بالبعث وفي حساب بعدين. لكن هذا ما يخرجه من الكفر. اليهود النصارى عندهم إيمان بأنه في يوم آخر، بس ما يخرجهم من الشرك. عنتر بن شداد هذا الفارس المشهور يقول لخاطب صديقته مدر حبيبته عبله، يقول يا عبله أين من المنية مهربي؟ من فين أهرب من المنية؟ إن كان ربي في السماء قضاها. إذا يعرف أن ربه وين؟ يعرف أنه في رب في السماء، ويعرف أنه أيضا قدر المقادير ومنها ومنها الأجل، لكن هذا برضو ما يخرج من الشرك، لأنه يعبد يا أما اللات ولا عزى ولا هبل ولا أي حجرة ولا أي قبر ولا كذا. فإذا المقصود أنه الإيمان بالربوبية لا يكفي وحده في التوحيد، حتى يضم إليه إفراد الله بالعبادة.